هناك بعض الإخوة يعني هداهم الله بدأوا يتكلمون ويحذرون من الشيخين محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله، وتكلمون كذلك عن الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله. فما يعني بناء على كلام صدر من بعض طلبة العلم الصغار، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الإخوة يعني وجزاكم الله خيرا؟ أقول أنت سألت أو قلت إن هناك ناسا يتكلمون على الشيخ عبد الوهاب الوصابي والشيخ عبد العزيز البرعي، وهم كذا يتكلمون بأي شيء؟ يعني يحذرون، يعني مثلا الشيخ محمد الوهاب الوصابي يحذرون منه يعني بناء على كلام صدر من طلبة العلم. يعني أنا سأسمي مضطر لأسمي بعضهم مثل هاني أتكلم فيه هل وصلهم كلامه؟ نعم أقول هل وصلهم كلام أحد من المشايخ فيهم؟ نعم، يعني يبنون تحذيرهم على كلام صدر من بعض طلبة العلم مثل من أمثال هاني بن بريك وبعض أنا الذي يقول إن نعم. الذين يتكلمون في هؤلاء المشايخ عبد الوهاب الوصابي وكذلك عبد العزيز البرعي وحتى محمد الإمام، أنا أقول إن نخاف الله تعالى فيهم، وأنا أصحابنا فينا التصحيح جزاهم الله خير، والذين يتكلمون فيهم يأثمون عند الله وإن ثم يكونوا يعني مخطئين عند الناس أيضا، لذلك هذا ظلم ينبغي أن لا تسمعوا. وهؤلاء جزاهم الله خير علماء فاضلين من أهل اليمن وبهم قامت السنة بفضل الله تعالى في اليمن، فالذين يتكلمون مساكين هؤلاء مقلدين ما يفهمون، إذا تكلم أحد كلمة يطيرون بها، وقد يكونون لا يعرفون معنى الجهر والتعديل وإليه تكلموا كلام من هذا النوع، فأنتم لا تسمعوا كلامهم واحترموا المشايخ هؤلاء وأيضا استفيدوا منهم إذا قدرتم. نعم، بارك الله فيكم.